ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولا زلنا مع متن منازل السائرين إلى رب العالمين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله، ونحن على شرح القسم البدايات، وهي العشرة أبواب الأولى. طيب، وتكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة المحاسبة، ذكرنا إذن ما جاء في منزلة المحاسبة، ويليه الباب الرابع وهو باب الإنابة، منزلة الإنابة. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم. وكالعادة المصنف يستدل على هذه المنازل وعلى أصلها وأصل ثبوتها من كتاب الله، كما في قوله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالشاهد: وأنيبوا إلى ربكم. الإنابة في اللغة هي الرجوع والأوبة، وتأتي بمعنى التوبة، لأن من معاني التوبة اللغوية كذلك هي الرجوع. فبين الإنابة والتوبة عموم وخصوص، هناك خصوص في معنى الرجوع عن الذنوب والرجوع إلى الله سبحانه، وهناك عموم أن الإنابة تكون أعم من التوبة. التوبة هي رجوع عن المعاصي خاصة، أما الإنابة فهي إرجاع الأمر إلى الله، أن إذا جاءتك نعمة فتعلم أنها من الله فترجع أمرها إلى الله شكرا، وإذا جاء ابتلاء تعلم أنه من الله وترجع أمره إلى الله، فتعلم أنه ابتلاء واختبار من الله فترجعه إلى الله صبرا، وأما إن بدرت منك طاعة فتعلم أنها منة من الله فترجع أمرها إلى الله معرفة بتفضل الله عليك وبتوفيقه وهدايته لك، وإذا بدرت منك معصية فتعلم أنها من نفسك وترجع عنها إلى الله. فالمعنى الأخير هذا الرابع في المعصية، الرجوع عن المعصية، هو نفسه يقابل التوبة. ولذلك جاء في ذكر الإنابة في القرآن أنها جاءت بمعنى التوبة بنفس المعنى، كما في قوله تعالى في سورة صاد: وظن داود أن فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، يعني وتاب إلى الله، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. نعم. وكذلك في نفس السورة قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فالشاهد: ثم أناب هنا بمعنى ثم تاب إلى الله، بدليل قال رب اغفر لي، لما طلب المغفرة وطلب الاستغفار من الله سبحانه سمى ذلك إنابة، أي هذا الرجوع الخاص. وكذلك تأتي الإنابة بمعنى الأوبة والرجوع، كما في قوله تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، أي إنه منيب، ورجاع إلى الله، يرجع كل أمره إلى الله. نعم. والأوبة أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، فيها معنى عام، يعني قد يدخل فيها عموم الخلق، وفيها معنى خاص وهو المطلوب شرعا. الإنابة العامة التي ربما تبدر من الكافر حتى، كما في قوله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، دعوا ربهم منيبين إليه، عندما يصيبهم الضر يخلصون الدعاء إلى الله سبحانه. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. سورة الروم. فحتى الكافرين إذا أصابهم ضر وإذا أصابتهم الشدة دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله منيبين إليه، وقعت منهم إنابة، ولكن هذه الإنابة لا تقبل. لماذا؟ لأنه لا يتوفر فيهم شرط الإسلام وشرط الإيمان، فلا تقبل الأعمال إلا بشرط تحقق الإسلام. نعم. أما الإنابة المحمودة والمثاب عليها هي إنابة الخاصة، هي الإنابة الخاصة التي تأتي بمعنى محبة الله سبحانه، الخضوع له، الإقبال عليه، والإعراض عما سواه. تأتي الإنابة الخاصة تتضمن معاني المحبة لله والخضوع له والإقبال عليه، الخضوع له في الأعمال والإقبال عليه في الإخلاص، والإعراض عما سواه أي ترك كل شريك لله وترك الرياء والسمعة. بدليل الآية التي استدل بها المصنف: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأنيبوا إلى ربكم بمعنى اخضعوا له وأقبلوا عليه وأحبوه وأعرضوا عما سواه. وقال سبحانه في إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فإنابة إبراهيم تتضمن هذه المعاني. وقال سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن الشاهد: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. انظر كيف قدمت الإنابة على التقوى وعلى إقامة الصلاة. منيبين إليه واتقوه، لأنها تتضمن إفراد الله بالعبادة وحده. نعم. والإنابة أيها الإخوة الكرام فيها عدة فوائد ينتفع بها المسلم في أمر دينه ودنياه. من ذلك أنه ينتفع بتدبر الآيات الكونية، أنه يفتح له باب الفهم في آيات الله الكونية. من ذلك قوله تعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، يعني أن ينظر في السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. فالعبد المنيب هو الذي تكون له آية، يكون له عبرة وينتفع منها. وكذلك في قوله تعالى في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي سينتفع بهذه الآيات كل عبد منيب. وقال سبحانه: وهو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. سورة غافر. فالانتفاع بالآيات الكونية، الانتفاع بالمعارف العلمية والنظر في الكون، هذا لا يكون آية وعبرة وزيادة في القرب من الله إلا لأهل الإنابة. والإنابة سبب في دخول الجنة والنجاة من النار، كما قال سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب لكل أواب حفيظ. أواب أي منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أي متحقق بالإنابة. الشاهد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والإنابة هي سبب في الهداية وحصول الطمأنينة في القلب، كما قال سبحانه: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. قل إن الله يضل من يشاء، انظر كيف أدخل أهل الضلال في المشيئة وأدخل أهل الهداية في الإنابة. ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا. من هم المنيبين؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هداية يهدي إليه من أناب، وطمأنينة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله يجتبي إليه من يشاء أي ما يشاء من المرسلين، يجتبي إليه الرسالة هنا اصطفاء النبوة. ويهدي إليه من ينيب الهداية التي يكون منها الإيمان ويكون منها التقوى ويكون منها القرب من الله سبحانه، هذه تكون لأهل الإنابة. ويهدي إليه من ينيب. وأهل الإنابة هم أهل البشرى والثناء، قال سبحانه: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد، أي فبشرهم. هؤلاء أهل البشرى. من هم؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله الهداية، وأولئك هم أولو الألباب. فأثنى عليهم بأنهم أولو ألباب وأولو عقول. والإنابة سبب أن يكون قدوة وإماما متبوعا في الحق. الإنابة سبب أن يكون المرء قدوة ومتبوعا في الحق إماما، كما قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. واتبع سبيل من أناب إلي، فالذين أنابوا إلى الله سيكونون متبوعين في الحق. واتبع سبيل من أناب إليه. نعم، فهذا ما جاء يعني في بعض فضائل الإنابة وما جاء ذكرها في القرآن الكريم. هذه إذن منزلة ربانية قرآنية جاء عليها عدة آيات وذكرت في كثير من المواضع. إذن باب الإنابة، قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم كما فسرنا. والإنابة ثلاثة أشياء، يقول المصنف: الإنابة ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. هنا رجع أو رجع إليه. نعم، الرجوع إلى الحق إصلاحا. أنت لما تبت إلى الله سبحانه، أنت رجعت إلى الله اعتذارا، أنت اعتذرت، اعترفت بذنبك واعتذرت واستغفرت وتبت إلى الله. جميل. أما الإصلاح، أن تصلح فيما بقي وأن تتقن العمل وأن تصلح أخطائك وأن تسارع بالأعمال وأن تبادر بالأعمال، هذا ليس من مسمى التوبة، ولكنه من مسمى الإنابة. أن تقدم أعمالا بين يدي توبتك، كما قال مثلا كعب بن مالك لما تاب على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. خلاص، فهذا كعب بن مالك كان من الثلاثة الذين خلفوا، فكان من توبته قال: وإن من توبتي أن أصدق الحديث وأن أخرج من بستان لي أجعله في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجعله في أقربائك، فاجعله بين ابن عم له وابن خال له. فهذا الإصلاح، هذا العمل الصالح الذي قدمه بين يدي توبته، فعله كذلك عمر وفعله كثير من الصحابة. هذا الإصلاح يسمى إنابة. الاعتذار هو التوبة، الإصلاح المبادرة بالعمل الصالح هذا إنابة، كأن يذنب الإنسان ذنبا فيستغفر ويتوب إلى الله سبحانه ويخرج عن ذلك صدقات، هذا تطوع منه، وهذا يسمى إصلاحا، هذا يسمى إنابة. نعم. والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، أو كما رجع إليه عهدا، يعني كلاهما في النسخ، أن كما عاهدت الله سبحانه بالسمع والطاعة، واذكروا كما قال سبحانه: واذكروا عهد الله وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هذا ميثاق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذا الميثاق، هذا العهد، إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك في دعاء سيد الاستغفار: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فإقامتك على العهد، عهدك بينك وبين الله، هو إياك نعبد وإياك نستعين، هو الميثاق الذي أخذه الله في ونحن في عالم الذر، لم نخلق بعد، وهو العهد والميثاق: سمعنا وأطعنا. فلما عصيت كأنك أخللت بهذا العهد، فيجب عليك أن ترجع وتفي بعهدك مع الله سبحانه وتجدد عهدك مع الله، فترجع إليه وفاء، أي وفاء بالعهد وبهذا الوعد مع الله سبحانه، كما رجع إليه عهدا، أي كما رجعت في أول أمرك واستقمت في أول في بادئ أمرك وعاهدت الله على السمع والطاعة، فلا بد أن تفي بهذا الوعد. فالعهد هذا بداية الطريق، الوفاء هو الإنابة، والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. الحال المقصود منه حال القلب، الحال المقصود منه حال القلب، حال والحالة الإيمانية التي تعيشها مع الله. كما أنك رجعت إلى الله بالعمل الصالح، بالاستقامة على الصلاة واستقامة على العمل الصالح، فلابد أن يكون حال قلبك موافقا لذلك، أن يكون مطمئنا بالإيمان، منشرحا بالإيمان، وأن تذوق لذة الإيمان، وذلك بأعمال مذكورة في الحديث النبوي، حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من ذاق طعم الإيمان: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ذاق طعم الإيمان. فهذه الثلاثة: أن ترضى بالله ربا، رازقا خالقا مقدرا لأرزاقك ولما أنت فيه، أن تشعر بالرضا عن الله سبحانه، الرضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سننه فتقبل سننه وتعمل بها وأنت راض محب لهذه السنن، الرضا بالإسلام تدينا واستقامة وأحكاما وشريعة. فهذا الرضا يورثك لذة الإيمان، هذه ثلاثة. ثم الثلاثة الأخرى في الحديث في الصحيحين، من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن لا يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فهذه أيضا ثلاثة خصال يجد بهن حلاوة الإيمان. فالإنسان أن يرجع حالا، أن يبحث عن الحال الأقوم، الحال الإيماني الصائب، أن يعيش بالإسلام منشرح الصدر، مطمئنا سعيدا مقبلا على الله سبحانه بقلبه، راض بأحكامه، لا أن يعيش في حال من الضيق وحال من الخجل وحال من الهوان ومن الذل ومن عدم الرضا ببعض الأحكام. أحيانا تجد يعني أحد الإخوة تجده كأنه يكتم شيئا هكذا من الشرع، كأنه متحرج، كأنه يتحرج من بعض الأحكام أو من بعض السنن إلى آخره. فلا تكن متحرجا، لابد أن تكون في حال إيماني مرتفع. نعم. فهذا إذن هذه الثلاثة يكون بها الإنابة، الإنابة ثلاثة أشياء: الرجوع إليه إلى الحق إصلاحا، نعم، إلى آخره. ثم يقول: وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا. الأولى: إنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات والتوجه على العثرات واستدراك الفائتات. الخروج من التبعات أن تخرج من تبعات الذنب وما يترتب عليك من إرجاء الحقوق ومن الوحشة التي تقع بينك وبين الله. والتوجع للعثرات أن يكون قلبك متوجعا عما فات والندم توبة. واستدراك الفائتات بأن تأتي بما فاتك وما فرطت فيه في حق الله سبحانه فتستدركه. فلا يكون الإصلاح إلا بهذه الثلاث. وإنما يستقيم الرجوع إليه وفاء بثلاثة أشياء: بالخلاص من لذة الذنب، أن لا تجد في قلبك شوقا إلى الذنب ولذة للذنب وفرحا به إلى آخره، وبترك استهانة أهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك، ثم أن تترك استهانة أهل الغفلة. أهل الغفلة في استهانة بالذنوب وفي ضحك وفي لعب وفي تلذذ بالمعاصي وفي سعي في تحصيلها، فلا يكون حالك مشابها لحال أهل الغفلة. وتترك هذه الاستهانة تخوفا عليهم، أنت خائف عليهم، يعني مشفق على ما هم فيه من الغفلة، مع الرجاء لنفسك، مع أنك ترجو لنفسك النجاة. وبالاستقصاء في رؤية علل الخدمة، أن تستقصي أن تبلغ أقصى الغاية وأقصى الجهد، وأنت تتتبع علل والخلل في الأعمال. تنظر في عملك، مثلا صليت العشاء، تنظر ماذا، كيف صليت العشاء، أين الخلل؟ قلة خشوع، قلة تدبر للآيات، قلة تدبر لأعمال وهيئات الصلاة والغاية منها، قلة دعاء في السجود، قلة يعني إقبال على الله، قلة استحضار أنك بين يدي الله، التفات في الصلاة، التفات القلب إلى شيء من أمور الدنيا، وهكذا تنظر في الخلل وتصلح ما استطعت. وأن تستقصي في ذلك، يعني أن تبلغ الغاية، يعني حتى لا يكون هناك مزيد. هذا معنى الاستقصاء. أما التقصير في رؤية العلل فهذا يعني ليس صائبا، ولا تستطيع أن يعني أن تتدين لله سبحانه بالإنابة، وأن تلتزم وتنزل في هذه المنزلة بالإخلال في رؤية علل الخدمة. نعم، العلل هي الخلل، والخدمة هي الأعمال الصالحة. قال: وإنما يستقيم الرجوع إليه حالا بثلاثة أشياء. الثالثة: لا تستقيم إلا بثلاثة أشياء: بالإياس من عملك، أن تكون في حال يأس من هذا العمل، أن لا تعتمد على عملك بقدر ما تعتمد على الله سبحانه، أن لا ترى عملك، أن لا ترى لنفسك فضلا، أن لا تعجب بنفسك، أن لا تعجب بحالك، أن لا ترى لنفسك يعني عملا صالحا. كما قال ابن عمر: لو علمت أن الله قبل مني سجده لتمنيت لقاءه، لقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. انظر، هذا ابن عمر، صحابي جليل يبالغ في اتباع السنة وفي العبادة لله سبحانه، كان يختم القرآن كل 4 ليال في قيام الليل، لم ينقطع عن ذلك إلا في يوم مرضه، يوم بترت ساقه. فابن عمر يعني كان في حال من التعب، ومع ذلك لا يعلم أنه قد قبل عمله وأنه من أهل الجنة، ولا يرى نفسه يعني ذا فضل على الناس، بل يائس من عمله، الإياس من العمل. ومعاينة اضطرارك، أن ترى فقرك، أنك إنسان مضطر، أنك فقير إلى الله، أنك إياك أن تحدث لك حال من الاستغناء. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان يعني يطغى ويعصي ويتكبر عند الاستغناء، عندما يستغني عن مولاه ولو للحظة، عند ذلك تبدر منه المخالفة والمعصية. فكل معصية منك هي استغناء منك عن الله، هذه يعني خذها مسلمة، نوع من الاستغناء، نوع من الإباق، العبد الآبق الذي يريد أن يخرج عن الخدمة، أن يخرج عن طور عبوديته، وأنه عبد ماثل بين يدي مولاه يوجهه أينما شاء. فعندما أخذت حظا لنفسك فكأنك خرجت من هذه العبودية، فكأنك أردت أن تفر، كأنك أن تهرب، فهذا نوع من الاستغناء. أما حال المضطر فلا يغادر مكانه، المضطر يبقى ماثلا، يبقى هو يعلم أنه محتاج إلى عبد، إلى ربه. لو خرج العبد عن طوره لحظة لعلم أنه سيهلك لا محالة، أنه بدون مولاه سوف يضيع. فعندما تستشعر حاجتك، تستشعر فقرك، تستشعر اضطرارك إلى الله، نعم، ولو أن النعم موجودة فتسأل الله، أنت مضطر وأنت محتاج أن تبقي تلك النعم، أن تستمسك تلك النعم. اليوم البصر موجود، الصحة موجود، المال موجود، كذا موجود، فتدعو الله أن يبقي عليك هذه النعم. اليوم الهداية موجودة، تسأل الله أن يبقي عليك هذه الهداية ويزيدك هداية ويزيدك رزقا ويزيدك فضلا ويزيدك طمأنينة ويزيدك إيمانا، تسأل الله سبحانه المغفرة، أنت محتاج إلى المغفرة، محتاج إلى التوبة، محتاج إلى كل ما يتفضل الله به عليك، ولا تستغني بنفسك عن الله. فالعبد عبد فقير إلى غيره، فقير إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذن الثالثة، وشيم برق لطفه بك. شيم البرق، فألطاف الله بك، هذه حال يعني تكون حالا سريعة خاطفة كالبرق. هو شبهها هنا المصنف، استعمل عبارة دقيقة، شيم برق لطفه بك، ألطاف الله الخفية بك، كيف حفظك وأنت في بطن أمك وأنت طفل وأنت لا تعقل وأنت فقير وأنت محتاج وأنت مريض، وكيف صرف عنك الابتلاءات، وكيف سخر لك النجاة، وكيف دبر لك الأمر، وكيف يسر لك الرزق. تنظر إلى هذه الألطاف، هذه الألطاف لا تستطيع أن تستحضرها في كل حين، فلذلك هي كالبرق، يعني يلمع هكذا في لحظة فتتذكر هكذا، ثم ربما تمضي سنوات لا تذكر هذا المعنى ولا يخطر لك هذا المعنى على قلبك. أن تنظر إلى ألطاف الله، وتنظر إلى النعم الخفية. اللطف هنا بمعنى الخفاء، بمعنى النعم الخفية التي لا يراها كل الناس. ربما أنت ترى النعم الظاهرة، الصحة، المال، كذا، الأهل، البيت، المأوى، الثياب، إلى آخره، الطعام، وتحمد الله سبحانه عليه، ولكن هناك النعم الخفية، النعم التي لم تظهر لك. كم صرف عنك من سوء، كم صرف عنك من مكروه، أنت لا تعلم، أنت لا تدري، لا تدري أنه كان في ذلك اليوم قد كتب شيء، يعني وصرف الله عنك ذلك المقدور بقدرته طبعا. فهناك يعني ألطاف خفية من الله سبحانه، لابد أن تراها، لابد أن تعرفها حتى لا تفقد، حتى لا تنسى يعني عظيم نعمة الله عليك. أسأل الله سبحانه أن نكون من المنيبين، وأن نتحقق ببعض هذه المعاني، يعني حقيقة المعاني كثيرة، ولو تمسك الإنسان بشيء منها يعني سيكون على باب النجاة بإذن الله سبحانه. يعني أسأل الله سبحانه أن يكون الدرس فيه الإفادة وفيه البيان، ويكون واضحا ميسرا للإخوة جميعا. وبارك الله فيكم سيدي، جزاكم الله خيرا. أي نعم. طيب سيدي، جزاكم الله خيرا. إذا أنا أقول قولي هذا، لا يوجد أسئلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.